الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فإن منزلتنا هذا اليوم من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، إنها المنزلة التي يتنافس إليها المتنافسون، منزلة عظيمة هي أعلى المنازل، صاحبها يحبه الله، إن الله يحب المحسنين، صاحبها في معية الله، الله جل وعلا معه، ينصره، يؤيده، يستجيب دعاءه، يتقبل منه، معه في جميع أحواله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما هي المنزلة؟ الإحسان. منزلة سأل عنها جبريل عليه الصلاة والسلام محمدا صلى الله عليه وسلم فأجابه، قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المنزلة هي منزلتنا هذا اليوم، فهل أنتم مستعدون أن تكونوا من المحسنين؟ مستعدون إن شاء الله. ما هو الإحسان؟ الإحسان لغة ضد الإساءة، والمحسن ضد المسيء، والحسنة ضد السيئة، والحسن ضد القبح، صح ولا لا؟ فلو أن شخص لبس ملابس حسنة تقول ما شاء الله فلان ملابسه حسنة، وإن كان وجهه حسن فلان وجهه حسن، وإن كان عمله حسن فلان أعماله حسنة، وإن كانت أخلاقه حسنة فلان أخلاقه حسنة، فعنوانه الكامل محسن، وآخر ملابس قبيحة وشكل قبيح وأخلاق قبيحة وأفعال قبيحة، أعوذ بالله منه، مسيء. هذا أفعاله حسنات وهذا أفعاله سيئات. طيب، من جاء بالحسنة ماذا يفعل الله به؟ فلو عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة لا يسأل إلا مثله. أيهم أحب إليكم، الحسنات أو السيئات؟ أيهم أقوى، الحسنة أم السيئة؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لو جاء اثنين محسن وسيء فدخل مجلس، أيهم تنظر العيون إليه؟ أيهم تستمع الأذان إليه؟ أيهم تطمئن القلوب إليه؟ أيهم تود الدخل بيتك ويكون صديقك وصاحبك؟ والثاني ما ودك فيه، ودك تبعده، الطريق اللي ماشي معاه ما ودك تمشي معاه، صح ولا لا؟ العكس، تمشي عكسه، صح؟ طيب، إذن الإحسان كلمة شاملة للدين كله. الإنسان مكون من ماذا؟ مكونات الإنسان ما هي؟ ثلاث أشياء، صح ولا لا؟ جسم وعقل وروح. جسم إحسانه اتباع الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذا إحسان الجسم. وعقل إحسانه اعتقاد صحيح في الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وروح إحسانها أن تعبد الله كأنها تراه، لأن العيون لا ترى الله في الدنيا. موسى ماذا قال؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل وش صار؟ يعلو دكا وخر موسى صعقا. هذه نظرة العين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن هذه الأبصار ليست هي المعنية في مقام الإحسان، إنما المعني عين القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن آمن قلبه واطمأن بذكر ربه وخضع بدنه وخشع لله جل وعلا فإن العمل يرفع والقول يرفع والروح ترفع حتى يصير العبد وهو في صلاته كأنه ماثل بين يدي ربه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون، وظنوا هنا بمعنى اليقين، أنهم ملاقو ربهم، لقاء ملاقو ربهم. فإذا كنت في لقاء مع الله قديش تحسن الصلاة، إذا كنت تعلم أنك واقف بين يدي الله تنظر إلى الله بأي لسان تقول الحمد لله، لأن هذا المقام لا يصل إليه أي أحد، بأي لسان تنطق عن رحمة الله الرحمن الرحيم، بأي لسان تتكلم عن القيامة التي ملكها كله لله رب العالمين مالك يوم الدين، بأي لسان أم بأي جنان أم بأي جوارح تقول إياك نعبد وإياك نستعين. خشعت الأصوات وقتئذ، خضعت الأبدان حينئذ، لأنك في مقام أمين، لأنك في مقام كريم، لأنك في مقام محمود، لأنك بين يدي الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رميت الدنيا كلها خلف ظهرك، الله أكبر، فلا كبيرة في قلبك وعقلك وروحك إلا الله. لو جاءك من جاءك وأنت في الصلاة، يا فلان فلان يريدك، لو كان من كان وأنت في الصلاة فلا تقطع صلاتك لأنك مع ملك الملوك. هذا الذي إذا دخل الصلاة انقطع من الدنيا هو الذي وصل مقام الإحسان. أما الذي إذا دخل الصلاة بقي في عالم الدنيا وحسابات الدنيا ومشاكل الدنيا فهو مسيء ولم يحسن. إذا كنت في مجلس ملك من ملوك الدنيا ما تستطيع ترد على جوال، تخاف ينتقد عليك، وأدب واحترام وهندام، فكيف بملك الملوك جل جلاله؟ بعض الناس في الصلاة ويدق جواله، والأخ مسكين معذور عريس شهر العسل وداق العروس، وهو في جلسة السلام وقال جوال طر طر ويرفع جوال، يا حبيبتي أنا في جلسة السلام شوي يسلم وكلمك. إنا لله وإنا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل. وين الإحسان؟ وين الانقطاع عن الخلق إلى الخالق جل جلاله؟ إذن ما هو الإحسان في الاصطلاح؟ في اصطلاح العلماء الإحسان له تعريفات كثيرة، فقد عرفه الإمام الجرجاني رحمه الله في كتابه التعريفات، فقال الإحسان هو ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل. متعلق المدح في العاجل يعني الدنيا، أهل الدنيا إذا سمعوا عنك فعلت كذا أو رأوك تفعل كذا مدحوك، والثواب على ذلك الفعل في الآجل، يعني هذا الفعل الممدوح عليه أيضا ليس فعلا خليا من الأجر بل عليه ثواب في الآخرة، وما أحسن العمل الذي يمدح صاحبه في الدنيا ويؤجر في الآخرة. هل يمكن تحصل الأعمال التي يمدح صاحبها في الدنيا ويؤجر في الآخرة؟ الأعمال الصالحة كلها، إذا رأيت أحد يصلي جزاه الله خير والله رجل محافظ على الصلاة مدحته والأجر ينتظره، يزكي يتصدق جزاه الله خير رجل يده سحاء معطي رجل منفق، مدح في الدنيا وأجر في الآخرة. ما شاء الله رجل مبتسم حسن الخلق، مدح في الدنيا وأجر في الآخرة، أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. فكل عمل يمدح صاحبه في الدنيا ويؤجر في الآخرة فهو إيش؟ إحسان. لكن العمل الذي يمدح في الدنيا ولا يؤجر في الآخرة ولو قال الناس محسن أو سموه إحسانا فهو الحقيقة إساءة، مثل إيش؟ مثل الرياء لأنه لم يخلص، ومثل اللصوصية، بعض الناس يمدح السراق والعفاريت يقول هذا ما شاء الله عليه، هذا يطلع اللي في جيوب الناس وما يشعرون، هذا أعوذ بالله لص، هذا السارق تقطع يده. وبعض الناس يمدح القوة والشدة في غير محلها، والله يا حرمته ما تقدر تتنفس قدامه ولا عياله، وإذا دخل لا تسمعوا إلا همسة، أعوذ بالله في الشدة دي ما هو مدح. أحسن الناس الهين اللين. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع المؤمنين؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا تعريف الجرجاني عرفنا هو إيش؟ ما يمدح به في الدنيا ويثاب عليه في الآخرة. طيب، أما التهانوي رحمه الله فقد عرفه بتعريف جميل، قال الإحسان هو ما اشتمل على ثلاث، ما اشتمل على إيش؟ على ثلاث أشياء. أولا ما لأم الطبع وضده القبح، الطبع الذي طبع الله عز وجل عليه الناس، لكن الكافر ممكن يشعر بالشيء الحسن. الملابس الحسنة لأمت الطبع، ولكن الملابس الخبيثة لا تلائم الطبع، ينفر الطبع منها. لو جاءنا رجل في هذا المسجد لابس جلد أسد والريحة منتنة وجلابس، وقد غير منظره البشري إلى منظر آخر حيواني مثل ما يوضع على وجوه الناس من صور، وجاء داخل من المسجد، داخل من باب المسجد، هل هو محسن ولا مسيء؟ هو مسيء، لكن هل هذه الإساءة محرمة أو غير محرمة؟ هذه إساءة طبع، يعني الطبع ينفر منه، وممكن ممثل يمثل حيوان في تمثيله ما له شغل فيه، لكن في المسجد مع الناس داخل على صورة حيوان، ليش؟ هذا إساءة ينكرها الطبع. ومثاله لو رجل لبس ملابس مرأة، دخل على النساء رجل بعباءة، أو دخلت امرأة على الرجال بثوب وشماغ وطاقين وهي حرمة وجلست مع الرجال وقصدها طيب تبي تحضر الدرس بيض الله وجه، لكن ما هو هنا، أنت مرأة، هذه أسأتي حتى لو تحجبت بالشماغ ولبست الثوب ولم يبق منها شيء، لكن لبس هذا لا يصلح لك، هذا ينكره الطبع وينكره الشرع أيضا. يقول ما لأم الطبع وضده القبح، هذا واحد. اثنين ما كان صفة كمال وضده نقصان، مثل إيش؟ ما هي صفة الكمال في الرجل التي إذا نقصت منه نقصت رجولته؟ الغيرة، الغيرة صفة كمال في الرجل، الرجل الذي يغار رجل تحترمه المرأة، والرجل الذي لا غيرة عنده حتى الحريم ما يعتبره ذا، حتى زوجته ما تعتبر رجل، لا مو برجال، ما له شغل، ما يتأثر، خليه تركي على جنب، يعني هو حرمة. فهذا الغيرة هنا صفة إحسان، صفة حسنة، لأنها من كمال الرجولة، مثلها المروءة، المروءة في الرجال وفي النساء صفة كمال. ما هي المروءة؟ إن المروءة أخت الدين، إن فقدت لا يوجد الدين لكن يفقدان معا. المروءة شيء، ما تستطيع تدخل المسجد مثلا بسروال نص وفنيلة، ليش؟ لو إلى الركبة سترت العورة، أو فنيلة وسروال من دون ثوب، خلي سروال طويل، يلا سروال سنة، ليه ما تدخل المسجد بفنيلة وسروال؟ يا أخي ما أقدر، كيف الرجال اللي يشوفوني؟ طيب ما شافوا عورتك؟ لا والله ما أقدر. ما الذي منعك؟ المروءة. ما تقدر تمشي في الشارع تأكل سندويش، ليه؟ والله ما أستطيع. ما الذي منعك؟ الدين. لا، الدين ما منعك، المروءة. فالمروءة تمنع من أشياء كثيرة، وهي من كمال الرجولة، وهي أيضا من كمال الأنوثة. فالنساء لهن مروءتهن، من مروءة المرأة ألا تخفض بالصوت حتى لا يطمع فيها الرجال، وألا تزيد على الكلام المطلوب المعروف، جاء سؤال بالهاتف فلان موجود؟ لا والله مو موجود. جواب سؤال وجواب كلمة وغطاها. أما بعض النساء التي فقدنا المروءة نسأل الله العافية فلا تسأل عن الكلمات تلو الكلمات في غير محلها، أقول له مين وش تبي فيه وغير ذلك مما لا داعي له. لا تقول لي شيء، قولي استغفر الله واسكتي. أما الثالث، الصفة الثالثة، ما كان متعلق بالمدح وضده الذم. عرفناها الثلاثة قال أخونا في الله، قال ما كان متعلق بالطبع وضده القبح، وما كان متعلق بالكمال وضده النقص، وما كان متعلق بالمدح وضده الذم. فكل شيء من باب حسنه الطبع أو حسنه أو كم أو كان كمالا في الصفة أو كان أيضا متعلق بالمدح فهو من الإحسان. أما الإمام المناوي رحمه الله فقال الإحسان هو إصلاح ظاهر يتممه الإيمان، إصلاح ظاهر يتممه إيمان باطن يكمله إحسان شهود. عرفت هذا التعريف؟ ظاهر الإنسان مع الإيمان الداخلي مع شهود الله عز وجل ومشاهدته في جميع الأحوال. طبعا هذا التعريف أخذه من الحديث، حديث جبريل. وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله قال الإحسان هو فعل ما ينبغي فعله من المعروف وهو ضربين أو وهو ضربان، إنعام على الغير وإحسان في فعل النفس. فالإنعام على الغير كإشباع الجائع وسقي العطشان وتأمين الخائف، هذا كله من الإحسان. وإحسان الفعل من النفس كالإحسان في الصلاة والإحسان فيما يتعلق بالنفس، يتبع السيئة الحسنة تبعها إلى آخر. وقال أيضا الكفوي قال هو فعل الإنسان ما ينفع غيره بحيث يصير الغير حسنا به. وهذه كلها التعريفات متداخلة فيما بينها. وقال الهروي الذي شرح لابن القيم كتابه قال هو اسم جامع لجميع أبواب الحقائق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف الصحيح، هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والعبادة عامة في كل شيء، في معاملتك للخلق عبادة، في معاملتك بينك وبين الله عبادة، بينك وبين نفسك عبادة، فراعي الله في كل ذلك كأنك تراه. وفي أحسن من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أحسن تعريف ختمنا به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو لب الإيمان وروحه وكماله وجماله وحلاوته، يعني الإيمان حقيقته هي الإحسان، من بلغ مقام الإحسان ذاق طعم الإيمان. والإحسان صفة من صفات الله جل وعلا، فالله عز وجل هو المحسن الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، فهو محسن في أفعاله ومحسن في شرعه وفي أمره وفي نهيه وفي كل شيء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإحسان الله خير من إحسان الخلق. خلينا نشوف إحسانك وإحسان الله. أنت عملت حسنة واحدة والله أعطاك كم؟ 10. أيكم أحسن؟ 10 هذه ما تبقى 10، بل كل ما زاد إحسانك زادت المضاعفة على 10 نفسها، تصير 10 في 10. 10 في 10 كم؟ وبعدين تصير 100 في 10، وبعدين 100 في 7 و7 في 10، وهكذا تتداخل 7 و10 و7 حتى 700 حتى ما لا نهاية. ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة ما يظلمها يعني ما ينقصها من عمل العبد، الظلم والنقص. إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني لا ينقص من عمل العبد مثقال ذرة، لأن الظلم هو النقص، كما قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص منه شيئا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة. طيب شوف الإحسان، وإن تكو حسنة ماذا يفعل الله بها؟ يضاعفها كم مرة؟ 10 و100 و700 7000، وأنت طالع إلى ما لا نهاية، يضاعفها وبس. لا، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما من عنده أصلا ما له علاقة بالحسنة هذا. إذن إحسان الله جل وعلا هو صفة من صفاته وصفة فعلية من أفعال الله جل وعلا، وأفعال الله تدور بين صفتين من صفاته، الصفة الأولى العدل والصفة الثانية الفضل، والفضل هو الإحسان. فالعدل في المعاملة، في معاملة أهل النار، عامل الله أهل النار جميعا بالعدل فلم يظلم منهم أحد، وعامل الله أهل الجنة جميعا بالفضل فما أعطى أحد منهم على قدر عمله بل زاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله والذي نفس محمد بيده لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. الله يتغمدنا وإياكم برحمة. افرض أن الحسنة بمثلها، فيكم واحد يطمع بالجنة؟ إذا كانت الحسنة بس بحسنة ذهب الناس جميعا إلى النار، لكن بفضل الله وبرحمة الله وبكرم الله وبإحسان الله جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، حتى يذهب أكثر الخلق إلى الجنة برحمته وفضله. ولهذا قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. ورد في الحديث أن عبد من عباد الله عبد الله 80 سنة لم يعص الله قط، ما عمل معصية قط في حياته، فبعث يوم القيامة وجيء به وقال الله للملائكة: أدخلوا عبدي جنتي برحمتي. هذا العبد قالوا: لا يا رب، بل بعملي. قال: زين، ردوه، حاسبوه على نعمة البصر فقط، حطوا عمله كله مقابل نعمة البصر، فوضع عمله مقابل نعمة البصر فرجحت نعمة البصر بعمله كل 80 سنة. السمع لسه ما ورحنا له، والكلام لسه، والصحة لسه، والطعام والشراب كل هذا لسه، نعمة البصر فقط، عمل كله ما جزاه ولا كفاه. لو ما أعطاه الله البصر هل يستطيع ينظر في الكون؟ لو ما أعطاه الله السمع هل يستطيع يسمع القرآن؟ لو ما أعطاه الله قوة البدن هل يستطيع يقوم ويركع ويسجد؟ لو ما أعطاه الله الحياة أصلا هل يستطيع يفعل شيء؟ إذن الكل من الله، نضحك على أنفسنا، والله خلقكم وما تعملون، كل شيء من الله، ومع ذلك أعطاكم وحاسبكم وقال: جزاكم الله خير وسعيكم مشكور، والسعي من عنده، هو اللي وفقك، هو اللي دخلك الجنة، فأنت لا تمن على الله بشيء. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أفرض أن الله أضلك، في أحد يقدر يهديك؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لهذا بعد ما دخل أهل الجنة الجنة اعترفوا اعتراف موحد ونطقوا بالحمد وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإحسان ذكر في القرآن كم مرة؟ مرات كثيرة بسياق كثيرة، لكن المقاصد أو المعاني التي ورد بها الإحسان هي 6 معاني. ورد الإحسان بمعنى التوحيد، ورد الإحسان في القرآن بمعنى التوحيد في قول الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل جزاء توحيد الله إلا الجنة، والجنة هي دار الإحسان وهي الحسنى، فمن وحد الله دخل الجنة، ومن أشرك بالله دخل النار، هذا الأصل الأول. ولذلك لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من توحيد، والجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأصل الشرك الكبر. طيب، المعنى الثاني النصر والغنيمة، كما قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني إذا انتصرتم يزعل المنافقون، ليش ينتصروا المؤمنين؟ فالحسنة جاءت بمعنى النصر والغنيمة، وجاءت الحسنة أيضا بمعنى المال والمطر والخير والرزق، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. في إحسان الله إلى قارون هو إحسان بالدنيا، أعطاه الدنيا، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. وجاءت بمعنى العافية، جاءت الحسنة بمعنى العافية. قال تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، حسنة العافية، والسيئة المرض والقتال والمشاكل فهم والعذاب، فهم يطلبون السيئة ويدعون كما فعل أبو جهل. ماذا قال أبو جهل؟ أبو جهل كان سبب هزيمة المشركين يوم بدر بسبب الدعاء. يوم التقى الجمعان رفع أبو جهل يديه إلى الله وأخلص في الدعاء، قال: اللهم انصر أحب الفريقين إليك، أحب الفريقين إليك انصره هذا اليوم، وأنزل على من كرهته حجارة من عندك أو بلاء من عندك. استجاب الله دعاه، فنزل عليه هو ومن معه البلاء، وأهلكوا ولله الحمد. فهو يدعو بالسيئة ويحسب أنهم الأحسن وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوأ. نعم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيه ناس مساكين يتخيل له أنه محسن درجة أولى وقد أساء العقيدة في الله وأن بالله الظنون وأساء العقيدة في النبي صلى الله عليه وسلم، أوصله مواصل لم يصلها ولا يحق له أن يصلها ولا يحب أن يصلها، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هذا يقول أبد، محمد صلى الله عليه وسلم على كل شيء قدير، سميع بصير، إذا استغلت باسمه يجيني. فجعل محمد مكان الله ورفع إلى درجة الألوهية، فهذا أساء إلى نفسه وأساء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأخطأ في حق الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله. فهو يحسب أنه محسن وأنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك. النصارى يحسبون أنهم محسنون يوم ادعوا لعيسى أنه ابن الله، وهم في الحقيقة قد أساءوا إلى عيسى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وهم رفعوه من درجة المخلوق إلى درجة الخالق. أيضا من معاني الحسنة قول المعروف، الكلام الجميل الحسن. وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقولوا للناس حسنا. كلام السيء ابعده من لسانك، لا تقل كلمة سوء لأحد. ولذلك الذي يقول الحسن للناس لا يستقبل من الناس إلا كلام الحسن. افرض التقيت مع ناس: حياكم الله، جزاكم الله خير، بيض الله وجوهكم، غفر الله لكم، يسر الله أمركم، وأنت الله يحييك، الله يجزيك خير. وآخر: أستغفر الله، نسأل الله العافية، الكلام سوء لا أحب أن أقوله. فلو قال كلام سوء كيف يكون الرد؟ أسوأ. كما تدين تدان، وكما تعامل الناس يعاملوك، وكما تخاطبهم يخاطبوك، وإذا رفعتهم رفعوك، وإذا وضعتهم وضعوك، جزاء وفاقا. ولذلك قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الكلمة الحسنة ولا الكلمة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. لو جاءك واحد يتكلم بالكلام السيء كيف ترد عليه؟ أنت بالخيار، إن شئت دفعت بالتي أحسن، هو يقول كلمة السوء وأنت تقول كلمة حسنة، وهذا أفضل عند الله، مثل جزاك الله خير، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، بيض الله وجهك، غفر الله لك. هو يقول كلام سوء وأنت ترد بالجميل، هذا أفضل شيء. ما استطعت رد بالمثل، ولا تزيد ولا تعتدي. كانت عائشة رضي الله عنها جالسة في بيتها والنبي صلى الله عليه وسلم معها، ومر رجال من اليهود خبث ملعونين، فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، قالوا: السام عليكم. السام ما قالوا السلام. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتها عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما رد، وعائشة انفجرت غاضبة: أتوعليكم السام واللعنة والغضب. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كان يكفيك أن تقولي وعليكم وبس، لكن اللي قلته عليكم، أما هذا الثاني زيادة. شفت كيف؟ والسام هو الموت. فاليهود يدعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى، وذلك الواحد ينتبه في الإسلام، ممكن واحد يقول لك السام عليكم، يقول أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أجود. بس إذا كان يهودي لا تقول له كذا، لأن الرد عليهم بالمثل. طيب لو جاءك يهودي وقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو تقول؟ هو يهودي، أترد عليه برد موسى والسلام على من اتبع الهدى، لأن لا يجوز أن تقول ليهودي غضب الله عليه تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الغضب ينافي الرحمة. لكن إذا حييتم بتحية فردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا كان المحيي لكم من المسلمين. أما إذا كانوا غير المسلمين فيشترط في الرد شرط الهداية والسلام على من اتبع الهدى، لأن هؤلاء الكفر الفجر لا سلام لهم ولا رحمة عليهم ولا بركة فيهم. إذا كنت تريد أنه يدخل الإسلام وتتودد لك شيء آخر، وتقول والسلام على من تبع الهدى أفضل، لعله يتبع الهدى فيدخل في السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، أو تقول وعليكم وتسكت، وعليكم وتسكت. نعم. طيب يأتي الإحسان بمعنى فعل الخيرات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يأتي الإحسان بمعنى الزوجة الصالحة، تأتي الحسنة بمعنى الزوجة الصالحة، ما الدليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال ابن عباس حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة، فهي أحسن ما في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. طيب أما ميادين الإحسان التي وردت فيها في القرآن فهي كثيرة. من ميادين الإحسان الصبر، في صبر حسن وفي صبر سيء. صبر الحسن ما هو؟ تصبر وتصمت ولا تشكو لأحد، هذا صبر حسن. الصبر السيء تصبر وانت تتكلم والله اني صابر والله، وتتكلم مع هذا مع هذا مع هذا، هذا صبر قبيح. عرفت؟ ولذلك قال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في الصبر. طيب من ميادين الإحسان الصبر في دفع الدية، قتلت نفس خطأ لا قدر الله، والدية جمعت تجميع دين، وانت تدفعها ادفعها بإحسان ولا تدفعها بإساءة، كما قال تعالى وأداء إليه بإحسان. بعض الناس يحامل الدية بإساءة يرميها رمي، خذوا لا بارك الله فيكم ولا رحم الله ميتكم، لا لا لا لا، خذوا زكم الله خير وبيض الله وجوهكم وعفوت واصفحت وأكملت وجملت، وجيب معه كبار الناس، هذا إحسان. وقبائل العرب خصوصا البادية يكثر عندهم القتل للأسف الشديد. وحضرت صراحة موقف في نجران في قضية قتل، ومن باب الشفاعة، فرأيت الإحسان بعيني. كيف؟ هذا رجل قتل وله ذرية أولاد، وأولاده كبروا وأصروا على القصاص، لا يريدون إلا دم القاتل، والقاتل قد بلغ من الكبر عتيا، وقتئذ 90 سنة، شايب هو أصلا ميت ميت، حتى لو قتلهم كما قطر الدم تنزل. وأبناؤه قالوا لو قتل يقوم حرب، احنا بنقتل من قتله، يعني يصير ما قتله. فجاءنا توجيه ان نذهب بالوساطة مع مجموعة من المشايخ، فذهبنا وكان فينا صاحب سمو ملكي وفينا مشايخ أمراء ومشايخ، وصلنا السلام عليكم ورحمة السلام. أهل القاتل ماذا فعلوا؟ جاءوا برايات بيضاء ووضعوا حبال في رقابهم حبل، وجلسوا أذلة أمام بيت أهل القتل، أهل المقتول وقالوا نحن أمامكم الرقاء والحبل في رقابنا والمال بأيدينا، مالنا لكم ورقابنا بين أيديكم، وآمروا اللي تبوا. فلما قالوا كذا العرب في اسم النخوة، تحركت النخوة العربية، قال أبد، ما لكم لكم ورقابكم حرة، ولا نريد الجزاء إلا من الله جل جلاله. شوف الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا الفعل أفضل للميت من تقتل القاتل، العفو عن القاتل أفضل من قتله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وإذا كان الأجر على الله بيعطيك ما لا تتوقع ولا يخطر على بال. أيضا من مواضيع الإحسان، الإحسان على المطلقات. بعض الناس إذا طلق زوجته خلاص الإحسان في جهة وهي في جهة ثانية، ينقلب المودة والرحمة والحب اللي كان بينهم إلى كراهية وبغض. رأيتم هذا الشيء ولا ما رأيتم؟ لا تسأل عن الضرب واللطم والسب والاتهام بالسحر وغيره، أعوذ بالله. الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسى أنها حملت لك وولدت وأرضعت، لا تنسى أن كان بينك وبينها أيام حلوة وليالي حلوة. وأيضا بعد ما يطلقها يشفف عليها المنابع، حتى المتعة التي هي حق لها ما يعطيها. وقال تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذا كنت محسن تذكر الماضي ولا تعطيها الطلاق من غير متعة. بعض الناس إذا أراد يطلق يأتي بمثل المهر الذي جاء به. كم مهرك يا فلانة؟ 10,000. والله خذي هذه 10,000، بس أنا الظاهر أني وياك النصيب بيننا انتهى، لكن احنا أخوان وأي حاجة الله يحييك، وهذا رقم أنت عارفة، ويكرمها إكرام يبقى حبه متعلق في قلبها وهي تدعي له. وبعض الناس إذا طلق زوجته تدعي له أنا ليل وأطراف النهر، الله يأخذه، الله لا يوفقه. وكذلك الإحسان إلى المرأة الأولى، الزوجة الأولى. بعض الناس إذا تزوج الثانية نسي الأولى، حتى السلام عليكم ما عاد يعطيه. يا أخي بشر، يا أخي حق، إن تزوجت بكرا فلك معها 7 أيام ثم ترجع لزوجتك، إن تزوجت ثيبا فلك معها 3 أيام ثم ترجع لزوجتك، ويرجع التقسيم بينهم بالتساوي، ليلة هنا وليلة هنا، أو ليلتين هنا وليلتين هنا، أو أسبوع هنا وأسبوع هنا، على حسب الاتفاق. إلا إذا كنت اصطلحت مع زوجتك الأولى، أعطيتها تعويض واتفقت وياها، فلا جناح عليك، كما قال الله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، نشوز ترفع أو إعراض ترك، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أيضا من الميادين التي يكون فيها الإحسان الحرب والجهاد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كل ما زاد بلاءك في سبيل الله تكتب من المحسنين. أيضا من الميادين كظم الغيظ، الزعل. إذا غضبت كن محسنا حال الغضب. كيف تكون محسن وانت غضبان؟ اكظم الغيظ واعف عن من ظلمك. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان أحد الخلفاء وضع له الطعام، وجاء مولاه عبد له يصب الماء، وهو يصب الماء سقط الإناء من يده على يد الأمير وعلى ملابسه كب الماء، فغضب الأمير غضبا شديدا. فهذا الغلام كان ذكيا، قال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي. قيل أنه المأمون. قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر في وجه الله. كيف؟ طيب، أيضا الإحسان في الحوار، الحوار الفكري والنقاش، الحوار الوطني وغير الوطني والفكري والدعوي، الإحسان في الحوار. إذا تحاور أحسن في حوارك. في الآن في القنوات البرامج مثل الاتجاه المعاكس تعرفونه، يحتاجون الإحسان في الحوار، لأنه يكاد يكون مضاربة ما يحصل بينهم، وأخونا في الله يولعها من هنا ومن هنا. الإحسان في الحوار أن تقول أحسن شيء. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، إلا بالتي أحسن. طيب، إذا كان أهل الكتاب لا تجادلهم إلا بالتي أحسن، فما بال المسلمين؟ مفهوم؟ ومثل ما يحصل بعض بين الشباب وبين أصحاب الأفكار أو أصحاب الاتجاهات أو أصحاب الأحزاب، يقول لك هذا إخواني محترق، يقول لك هذا تبليغي كذا، ويقول لك هذا سلفي كذا، ويقول يا أخي نحن كلنا مسلمون. كل هذه الأحزاب ما خرج أحد منها عن الإسلام، فلا ينبغي أن يشد بعضنا على بعض، بل ينبغي أن نكون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. إذا حصل خطأ نتناصح في الخطأ، أما أن يحمل بعضنا بعض ويعادي بعضنا بعض فهذا ما يحبه العدو، حتى نضعف ونفترق ونكون فريسة للأعداء، لليهود والنصارى، يفعلون فينا ما يشاءون. طيب، أيضا من مجالات الإحسان في القرآن التحاور، ذكرته الخلاف والمضاربة. يعني لو أن الخلاف اشتد ووصل درجة المضاربة، جاك واحد بيضربك، شو تسوي؟ كيف تحسن إليه؟ بيضربك. الإحسان الهروب. طيب، بيقتلك بالسيف، مو ضرب، بيقتلك، رفع السيف ليقتلك، شو تسوي؟ دافع عن نفسك. كيف تدافع؟ تقتلهم مثل ما أراد قتلك؟ لا، الإحسان ادفع بالتي هي أحسن. كيف تدفع بالتي أحسن؟ إذا أراد قتلك فلا ترد قتله، إنما أمسك السيف وأبعده عنك ولا تضربه به. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة، ذات يوم أو ذات مرة مستلقي تحت شجرة يستظل بظلها، وقد علق السيف على تلك الشجرة، فجاء رجل أخذ السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ طبعا السيف بيد الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم تحت ما عنده شيء، أعزل. والرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. ارتج الرجل وسقط السيف من يده، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه، قال: من يمنعك مني أنت؟ قال: لا أحد. قال: اذهب فقد عفوت عنك. شو الإحسان؟ فدخل الرجل الإسلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. ما انتهينا إلى نصف الإحسان، وبكرا نكمل الإحسان، يلا لأنه مهم. خلاص، يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا والسلام.